اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم أطلق به لساني وأنر به بصري واشرح به صدري واجعله وارث مني واحشرني به مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء فإن طبنا فكلوا